ولا تستطيع أبدا أن تحدد رجلا واحدا من هؤلاء المتصارعين الستة تقول أنه يجاهد في سبيل الله. الحرب في سبيل الله كانت ضد الصليبيين، فلماذا تركتم هذه الحرب وتصارعتم سويا؟ الحرب كانت في سبيل الدنيا وكانت في سبيل الكرسي، وهذه حرب لا يفهمها عماد الدين زنكي رحمه الله. لذلك بدأ يفكر مع نفسه ماذا يفعل، هل يستقل بإمارته، هل يبتعد تماما عن السلجوقيين وعن العباسيين؟ إن هذا قد يؤدي إلى فتن أكبر مما هو فيها الآن. ولذلك آثر أن يختار حلا وسطا، وهو أن يترك هؤلاء جميعا، لا يعلن انفصاله عن الدولة السلجوقية لكن يتعامل وكأنه منفصل فعلا عن الدولة السلجوقية، ليعود بعد ذلك عماد الدين زنكي إلى أحلامه، ليعود إلى أهدافه، ليعود إلى تحرير العالم الإسلامي للإمارات الصليبية، ليعود إلى لقضية توحيد الأمة تحت راية واحدة، خاصة وأنه في هذه الأزمة وفي هذه الفتنة في خلال هذه السنوات الخمس حدثت مشاكل كبيرة جدا حوله في الإمارات الصليبية، كان من الممكن أن يستغل هذه المشاكل ويحقق النصرة للمسلمين، لكن لم يحدث نتيجة الانشغال في هذه الفتنة، بل إن في هذه الفتنة ضاعت حمام من عماد الدين زنكي، أخذها أمير دمشق وضمها إلى أملاكه، وفي هذه الفترة مات بوري ابن طغطقين، وتولى من بعده ابن إسماعيل ابن بوري ومحمد ابن بوري، ودار بينهما صراع كبير جدا، وكان على درجة عالية جدا من الفساد، يعني تقلبت الأوضاع بشكل كبير في داخل دمشق، وكانت فرصة. ثم حدثت مشاكل أكبر في مملكة بيت المقدس، وحدث الصراع هناك بين فولك الإنجوي وبين كبير جيشه، كبير قوات جيشه كان اسمه هيو الثاني، دار بينهما صراع ضخم وكبير، وكان سبب الصراع أن فولك الإنجوي اكتشف خيانة زوجته ميلفن بنت الملك بولدوين الثاني مع هذا القائد، فدار بينهما صراع وانتهى الصراع بقتل هيو الثاني. وغضبت ميلفن الزوجة الخائنة، غضبت من هذا الفعل، وفولك الإنجوي بعد ذلك اعتذر لها، سبحان الله اعتذر لها. لماذا يعتذر لها؟ لأنه لا يصل إلى كرسي الحكم في بيت المقدس إلا عن طريق ميلفن، فهو لا يحكم بحكم أنه ملك، ولكن بيحكم بحكم أنه زوج الملكة ميلفن الوريثة الشرعية لبولدوين الثاني، بل إن ميلفن ضغطت عليه ليعيد أليس مرة ثانية إلى حكم أنطاكية بعد أن كانت نقلت إلى اللاذقية، يعني أوضاع في غاية التقلب، وعماد بن زنكي لا يستطيع أن يستغل كل هذه الأحداث، فكل هذا دعاء إلى أن يلقي كل ذلك وراء ظهري ويعود من جديد لقضيته الأولى ليجمع الناس ويبدأ في محاولة النهضة الإسلامية ومقاومة الإمارات الصليبية. وبالفعل وصل الملك مسعود إلى كرسي الحكم، لكن لم يعره بعد ذلك عماد بن زنكي اهتماما، وانطلق في سعي لتوحيد العالم الإسلامي، وضم بالفعل حماه مرة ثانية، وبدأ يفكر في ضم دمشق، لكن دمشق كما ذكرنا كانت إمارتها حصينة جدا، وفي هذه الأوقات كانت إمارة حمص قد ضمت أيضا إلى إمارة دمشق، وكان على حمص رجل اسمه معين الدين أنر، وهو من القادة العسكريين المشهورين جدا في التاريخ، لكنه كان من أخبث القادة، وكان من أشدهم فسادا، وكان كثير التعامل مع الصليبيين، وكان يتعامل معهم تعاونا عسكريا فاضحا. فلما ذهب عماد بن زنكي رحمه الله لحصار إمارة حمص، بدأ هذا الرجل يستنجد بالصليبيين من هنا وهناك. عماد بن زنكي ترك الإمارة في ذلك الوقت وانطلق إلى منطقة أنطاكية، واستطاع أن يحرر بعد عدة معارك أن يحرر كفر طاب وأن يحرر معرة النعمان. تذكرون معرة النعمان هذه التي احتلت مع بدايات الاحتلال الصليبي سنة 491 من الهجرة، وقام فيها الصليبيون مجزرة هائلة أنهت تقريبا أهل المنطقة. حررها عماد الدين زنكي رحمه الله، وحرر كفر طاب، وحرر زردنة، وكانت هذه المجموعة من الانتصارات مبشرة للأمة الإسلامية، بل إنه ذهب إلى منطقة اللاذقية وباغت جيشا من الصليبيين هناك، وقتل منه عددا كبيرا جدا، بل إنه أسر من الصليبيين 7000 أسير. تخيل هذا الرقم، 7000 أسير في اللاذقية بعيدة جدا عن إمارة حلب وعن إمارة الموصل. وغنم في هذه المعركة أيضا أكثر من 100,000 رأس من الدواب، من البقر ومن الغنم ومن الخيول ومن البغال ومن الحمير، يعني كانت ثروة هائلة بالإضافة إلى الأسلاب والغنائم وغير ذلك، وهز هذا الانتصار العالم أجمع. العالم كله بدأ ينظر إلى عماد الدين زنك على أنه الإنسان الوحيد الفاهم في هؤلاء الزعماء الفارغين. كلهم هناك يتقاتلون ويتصارعون على الحكم، مسلمون يقاتلون مسلمين، وعماد الدين زنكي الوحيد هو الذي يحمل القضية على كتفه ويجوب بها هنا وهناك، تارة يقاتل في معارة النعمان، وتارة حول أنطاكية، وتارة حول الرها، وتارة حول اللاذقية، وتارة عند حمص، وتارة عند دمشق. حياة سبحان الله حافلة ومليئة بالجهاد والحركة وحب الوحدة وحب الدين ونشر الشريعة ومقاومة الصليبيين والجهاد في سبيل الله. إنسان حقيقة على أعلى مستوى. ردود الأفعال كانت عظيمة جدا في المناطق جميعا، ردود الأفعال كانت كبيرة جدا عند المسلمين فنظروا إليه على أنه الأمل، وردود الأفعال كانت كبيرة جدا عند الصليبيين فعلموا أنهم لا بد أن يتوحدوا ولا بد أن يفكروا في أمل جديد مع هذا القائد العنيد الذي لم يروا مثله قبل ذلك في حروبهم مع المسلمين. وردود فعل عجيبة جدا جدا عند القادة السلاجقة. تخيلوا يا إخواني وأخواتي في مثل هذه الظروف ونحن نرى مثل هذه الانتصارات، وبدأت الأمة تنظر إلى الوضع بنظرة إيجابية ونظرة أمل، إذا بالسلطان مسعود الذي وصل إليه الحكم هناك في دولة السلاجقة والذي كان يطلب قبل ذلك العون من عماد الدين زنكي، يفكر في أمر شنيع، يفكر في قتل عماد الدين زنكي. انظروا إلى فتنة الدنيا كيف وصلت بالناس إلى هذه الدرجة من التفكير. ولماذا يقتل عماد الدين زنكي؟ يقتل عماد الدين زنكي لأنه شعر أنه أصبح منافسا له على كرسيه بعد أن انتصر الملك مسعود على إخوته، وبعد أن انتصر على الخليفة المسترشد بالله، بل وقتل الخليفة المسترشد بالله في هذه الأحداث، وتولى بعده الراشد بالله ثم المقتفي لأمر الله، كلها طبعا أسماء لا قوة لها ولا حول لها في هذه الفترة من الزمن. فكر الملك مسعود أن القوة الوحيدة المنافسة له في ذلك الوقت كانت قوة عماد الدين زنكي رحمه الله، فقرر أن يقتله ودبر لذلك مؤامرة لولا أن الله عز وجل كشف هذه المؤامرة. كيف كشفها ربنا سبحانه وتعالى وما هي آثار هذا العمل وما هو رد فعل عماد الدين زنكي؟ نعرف ذلك بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل الانتصارات التي حققها عماد الدين زنكي رحمه الله واستعادة الروح من جديد ومحاولة ترك الفترة التي تقاعص فيها الناس عن نجاة سبيل الله وتقاتلوا على الدنيا، والعودة بالمسلمين إلى القضية الرئيسية التي من أجلها أمسك بالحكم في إمارة الموصل وضم إليها حلب وضم إليها حماة وفعل كل هذه أنواع من الوحدة. كل ذلك كان من هدف لهدف تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. فعاد عماد الدين زنكي رحمه الله لمهمته الأولى وانتصر انتصارات مبهرة وحرر معرة النعمان وحرر كفر طاب وحرر زردنة وانتصر بالقرب من اللاذقية على الجيوش الصليبية وحقق غنائم هائلة وعدد كبير جدا من الأسرى تجاوز 7000. ذكرنا أن هذا كله أثار فزع الملك مسعود الذي وصل إلى كرسي السلطنة بعد صراعات دامية دامت أكثر من 5 سنوات متتالية، وأثار هذا الفزع السلطان مسعود إلى الدرجة التي دعته إلى التفكير في قتل عماد الدين زنكي. طبعا كانت كارثة كبيرة جدا أن يصل إنسان إلى هذه الحالة من التردي في الأخلاق ليقتل أمل الأمة الإسلامية بكاملها، ويقتل الشخص الوحيد الفاهم للأمور والشخص الوحيد الذي يقف في وجه الصليبيين في هذه الأوقات. لكن سبحان الله قيد الله عز وجل من يكشف هذه المؤامرة، وهذا الذي قيده ربنا عز وجل هو دبيس ابن صدقة، الرجل الشيعي الذي أطلقه قبل ذلك عماد الدين زنكي من حصن دمشق عندما أسر هناك، والذي تعجب الجميع لماذا تطلق صراحة ولماذا تفديه بالمال ولماذا تفعل ذلك وقد كان قد قام قبل ذلك بنوع من الثورة في بغداد وكاد أن يقلب نظام الحكم وكان من الشيعة ولم يكن سنيا على مذهبك وكان صاحب فساد وأمور إجرامية كثيرة وله قبيلة كبيرة جدا يهيجها على المسلمين. كل ذلك عماد الدين زنكي ساعتها قال أن هذه شخصية مؤثرة وأنه يستطيع أن يكسب بهذه الشخصية مواقف مستقبلية، وكان يريد أن يجمع بين أطراف بين ذي أطراف موازين القوى الموجودة في ذلك الزمن، وكان يقدر قيمته، وكان هذا الرجل قريبا من السلطان مسعود وكان في بلاطه. فاكتشف دبيس بن صدقة هذا الأمر فأراد أن يرد الجميل لعماد الدين زنكي فأرسل له رسالة بذلك الأمر، وكان من جراء ذلك أن عرف السلطان مسعود بالأمر وقتل دبيس بن صدقة. وكما ذكرنا في حلقة سابقة قال عماد الدين زنكي كلمته المشهورة: فديناه بالمال ففدانا بالروح. المهم نجا عماد الدين زنكي من المؤامرة، لكن خرج منها بأن هؤلاء لا أمان لهم وأن الوضع غريب ومتقلب، وكان أمامه حل من حلين: إما أن يجهز جيشه ليقاتل الملك مسعود أو السلطان مسعود الآن ليقاتله حتى يريح المسلمين من هذه الفتن الكثيرة، وإما أن يأخذ جيشه ويوجهه ناحية الصليبيين وينسى قضية الملك مسعود أو يتسامى عنها. وهذا الحل الثاني هو ما اختاره عماد الدين زنكي رحمه الله، ونسي القضية كلية ووضعها وراء ظهره وانطلق ليحقق أهدافه من جديد. علم عماد بن زنكي أنه لن يستطيع أن يواجه هذه المناطق المملوءة بالجنود الصليبيين إلا بعد أن يضم مرة ثانية محاولة ضم لمرة ثانية إلى دمشق وإلى حمص، وتوجه بجيشه إلى حمص، وذكرنا قبل ذلك أنه كان قد حرر حماه وأعاد ضمها من جديد إلى إمارته. عندما ذهب إلى حمص وجد على إمارتها معين الدين أنر، وذكرنا قبل ذلك تاريخه الفاسد وعلاقته بالصليبيين، وحاصر عماد الدين إمارة حمص، لكن معين الدين أنر كما هو متوقع استنجد بريمون بواسي الذي كان في هذا الوقت على رأس إمارة أنطاكية، واستنجد في نفس الوقت بفولك الإنجوي ملك مملكة بيت المقدس. وبالفعل جاء جيش نصراني من إمارة أنطاكية وجيش نصراني آخر من إمارة بيت المقدس أو مملكة بيت المقدس ليشتركوا مع معين الدين أنر في حرب عماد الدين زنكي. طبعا هذا وضع متردي جدا، ولعل هذا يفسر الطريقة التي حاول بها عماد الدين زنكي قبل ذلك أن يضم إلى إمارته حمص وأن يضم إلى إمارته حماه وأن يضم دمشق. كل هذا يعطينا خلفية عن الأوضاع التي كانت في زمانه، لأننا الآن أحيانا نحلل الأحداث ونحاول أن ندقق في الأمور ونكتشف الأشياء بعد أكثر من 900 سنة من حدوثها، لكن الذي كان يعيش وسط الأحداث ويرى مثل هذه الظروف ويرى هذا التعاون الفج بين أمير المسلم وبين الأمراء الصليبيين ومن يقاتلون عماد الدين زنكي، ويشترك معين الدين أنر في هذه العملية الفاجرة من التعاون مع الملك الصليبي ضد عماد الدين زنكي، هذا شيء مفجع كان لابد له من وقفات ووقفات من الفقهاء ومن المؤرخين الذين كتبوا عن هذه الأحداث. عماد الدين زنكي ماذا يفعل؟ لا يستطيع في هذه الظروف أن يقاتل هذه الجيوش مجتمعة، فأراد أن يسحب الجيش الصليبي بعيدا عن حصون حمص، لأنه لو تحصن الجيش الصليبي في داخل الحصون الحمصية مع معين الدين أنر فقد تكون حربا شرسة جدا على عماد الدين زنكي. فانسحب بجيشه وحاول أن يغري الجيوش الصليبية أن تتبعه. فأين ذهب؟ ذهب إلى حصن يسمى حصن بارين أو حصن بعرين، وهذا الحصن يشرف على نهر العاصي، وهو يسيطر على منطقة واسعة جدا، وكان من الحصون العسكرية المهمة للصليبيين. هذا الحصن كان يسيطر عليه الصليبيون منذ زمن الاحتلال الأول، وهو يقطع المسافة بين أنطاكيا في الشمال وبين طرابلس ومملكة بيت المقدس في الجنوب. فإذا سيطر عليه عماد الدين زنكي فإنه سيفصل بذلك إمارة أنطاكيا الضعيفة عليها ريمون بواتيه بشكل مؤقت وليست يعني بالحاكم الأصلي لها. عرفنا أن بوهيمان الثاني قد قتل، وريمون بواتيه هذا كان فرنسيا والإمارة بكاملها إيطالية، فكان وضعا متقلبا لا يرضاه عامة الناس في أنطاكيا والوضع فيها ضعيف. فإذا فصلت فوق كل ذلك فمن اليسير أن تسقط بعد ذلك. لذلك فكر عماد بن زنكي في السيطرة على حصن بارين، فيضرب عصفورين بحجر، إن استطاع أن يسيطر عليه فبها ونعم، أو على الأقل سيسحب الجيوش الفرنسية جيوش الملك فولك إنجوي الذي يحكم بيت المقدس وجيش ريمون بواتيه الذي أتى إلى هذه المنطقة أيضا لمساعدة معين الدين أنر. ونجحت خطة عماد بن زنك رحمه الله وسحبت الجيوش الصليبية وجاءت وتحصلت في داخل حصن بارين، وعماد بن زنك كان يحاصر الحصون من ناحية وسمح لهم بدخول الحصون من ناحية أخرى حتى يحكم السيطرة عليهم، وطال بينهما الحرب وخسر الصليبيون بشكل شديد وخرجوا اضطروا للخروج لحرب عماد بن زنك، وكانت حربا هائلة. في هذه الحرب أبرز عماد بن زنك مهاراته العسكرية وخطته البارعة، وقسم جيشه بشكل متميز، جيشه قليل بالقياس إلى الجيوش الصليبية، لكن بتوفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى استطاع أن يحقق نصرا هائلا على الصليبيين، وسحق عدد كبير جدا من الصليبيين، عدة آلاف من الصليبيين، بل وأثر في هذه الموقعة أمير طرابلس الذي كان قد جاء في نهاية الموقعة بمدد من طرابلس ليساعد الأمير أو الملك فولك الإنجوي. طبعا كان انتصارا رائعا بالنسبة للمسلمين، وأسر هذا الأمير الثمين أمير طرابلس كان اسمه ريمون، وفي نفس الوقت هرب فولك الإنجوي إلى داخل حصن بارين، وحاصر عماد بن زنك حصن بارين وبداخله فولك الإنجوي، وبدأ يعني يتراسل مع الأمراء المسلمين ليأتوا إليه من كل مكان ليساعدوه في السيطرة على الأوضاع، وأرسل ثوار كان أمير حلب في ذلك الوقت، ثوار ابن أبتكين، أرسله إلى أمارة الرها ليحارب جوسلين الثاني وبذلك يمنعه من القدوم لنصرة الصليبيين في منطقة بارين. في نفس الوقت كان هرب ريمون بواتيه ووصل إلى منطقة أنطاكية، ومن هناك أرسل رسائل إلى الدولة البيزنطية، وطبعا الوضع كان حرج للغاية، الدولة البيزنطية في ذلك الوقت كانت تحت قيادة القيصر يوحنا كومنين، وأتت الجيوش البيزنطية لتساعد الجيوش الصليبية في حرب ضد عماد الدين زنك. طبعا الجيوش البيزنطية ما أتت رغبة في نصرة الجيوش الصليبية، ولكنها أتت لتبحث عن مطامعها، ومن أهم المطامع التي عند الدولة البيزنطية كانت إمارة أنطاكية ذاتها. فانتهزت الدولة البيزنطية الفرصة، وجاء يوحنا كومنين بجيش كبير ووصل إلى أنطاكية، وعلم عماد الدين زنك سبحان الله بمخابراته كانت في منتهى القوة، علم بهذه التغيرات وعلم بقدوم الجيش الضخم، وعلم أنه لو وصل هذا الجيش الضخم البيزنطي مع جيش أنطاكية إلى منطقة بارين أو بعرين فإن هذا سيؤدي إلى خسارة حتمية للجيش الإسلامي وتضييع المكاسب الهائلة التي حققها. فماذا يفعل عماد بن زنك؟ شدد الضرب على إقليم على حصن بارين حتى يجعل الملك فولك الإنجوي مضطرا إلى عرض الاتفاق ومضطرا إلى الخروج، ومنع كل وسائل وصول المعلومات إلى داخل حصن بارين حتى لا يعرف الملك إنجوي أن الدولة البيزنطية بنفسها قد جاءت إلى أرض المعركة. وبالفعل لم يعرف الملك إنجوي بهذا الأمر، ولم يعرف أن الجيوش البيزنطية على مقربة في أنطاكية، ولم يعرف بهذه التغيرات في الأحوال العسكرية لإمارة أنطاكية، واضطر كما توقع عماد بن زنك أن يعرض الصلح مع عماد بن زنك. وطبعا عماد بن زنك قبل هذا الأمر وكان يريده، وكان يريد أن ينهي هذه الموقعة قبل أن يدخل الجيش البيزنطي بثقله. وبالفعل خرج الملك إنجوي ودارت بينه وبين عماد بن زنك المفاوضات، وكانت المفاوضات تقضي بتسليم حصن بارين كاملا للمسلمين، تسليم حصن بارين كاملا وسليما للمسلمين، وأن يدفع الملك فولك الإنجوي 50,000 دينار من الذهب إلى عماد بن زنك على أن يسمح له عماد بن زنك أن يعود سالما إلى بيت المقدس، وأن يطلق معه عددا من الأسارة حددهم الملك فولك الإنجوي، وكان منهم ريمون أمير طرابلس. وتمت بذلك المعاهدة، وبالفعل أطلقوا وعادوا إلى بلادهم، واستولى عماد بن زنك رحمه الله على حصن بارين، وكان هذا في شهر شوال من سنة 531 من الهجرة، بعد 10 سنوات كاملة من حكم عماد بن زنك لإمارة الموصل وحلب، وكان أعظم انتصار مر في تاريخ المسلمين حتى هذه اللحظة. ووصلت الأخبار إلى أنطاكية، ووصلت الأخبار إلى الملك أو الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين، فخاف أن يأتي بجيشه إلى منطقة بعرين بعد أن علم بهزيمة الملك فولك الإنجوي، وبعد فرار ريمون أو بعد نجاة ريمون من الأسر ووصوله إلى طرابلس، خشي أن يأتي ويقابل عماد بن زنك بجيشه، مع أن الجيش البيزنطي كان أضعاف الجيش الإسلامي الذي مع عماد بن زنك، لكنها الرهبة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب أعداء الأمة عندما يقابلون الصادقين، ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. دب الرعب حقيقة في قلب يوحنا كمين، وآثر وفضل أن يعود مرة ثانية إلى بيزنطة دون أن يدخل في صراع مع مد زنكي، ولكنه قبل أن يعود إلى بلاده أقام معاهدة خطيرة جدا مع إمارة أنطاكية، مع ليمون بواتيه. ترى ما هي هذه المعاهدة وماذا كانت أثارها وما هو رد فعل عماد الدين زنكي؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,